من مفاتيح التدبر أن تسمع القرآن ممن تتأثر به، والناس يتفاوتون في ذوقهم، بعضهم يعجبه القارئ هذا وبعضهم يعجبه القارئ هذا. وأصل هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فافتتحت سورة النساء حتى بلغت قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا قال فالتفت فإذا عيناه تدرفان صلوات الله وسلامه عليه. هذا دليل على أن التأثر بالقرآن يتأتى أحيانا من السمع من الغير، وهذا أمر مجرب ومعروف، لكن المهم أن يكون الإنسان مستمعا جيدا، لا يشغل القرآن وقلبه هنا أو يمين أو يسار، أو يعني لا يلقي لكلام الله سبحانه وتعالى بالا.